قالوا لها بغير الوجود؟ لا، هو ماشي في القابلية لكن مش ماشي في الفاعلية. فالمستند بتاعكم غلط، منشيش. فالمنع بكلام اصطلاحي بقى انتوا عارفين ايه المنع وايه النقد وايه المعارضة. فالمنع الذي اوردتموه على وجوب تقدم العلة الموجدة على معلولها بالوجود، اوردتموه على رأينا القائل بكذا، مش اوردتموه للاستدلال على ده، ده المعترض عليه اللي هو رأي الحكماء، انما هم بيقولوا ايه؟ يجوز سبق العلة الفاعلية على المعلول بغير الوجود. هذه المستند او المستند المانعين، دليل المنع او مستند، فيكون على وجوب اوردتموه على، يعني اعترضتم به على، افهموا الكلام ده، الايراد يعني اعتراض، اوردتموه على وجوب تقدم العلة الموجدة على معلولها بالوجود كما نرى نحن الحكماء، وانتم تزعمون انها يمكن ان تكون مثل العلة القابلية في جواز تقدمها على معلولها بغير الوجود، اذ لا وجود لهما الا الاجزاء والكل مع بعض. معانا يا سادة؟ مسائل دقيقة. لا، كلامكم ده مندفع. ليه مندفع؟ لكونه مصادما للضرورة. دي بقى مش عايزة دليل. الفاعل نسبة المفعول، واللي هو ما توجدش لسه ما يوجدش غيره، ولو هذا دليل. لا يصدر الإثبات عن معدوم. ولا يخلق إلا موجود. إنما إذا جاز للعدم أن يوجد خلاص نعيش في هذا العالم بقى الملخبط ده. إنما مش هو العالم اللي إحنا فيه. عمر ما حاجة توجد إلا بعد ما يوجد فاعلها. عبد الناصر أولي الله يرحمه ويغفر لنا ولاه على ما فعل من جبروت وطغيان، ألف حاجة اسمها البطل يبحث عن دور، تفهمني؟ العكس، دور يبحث عن بطل. معنى؟ هو العادة يعني ايه؟ يعني هو حاول يثبت العكس، هو مع المعارضين أصحاب المنع، هو مع العلة القابلية. الرواية بتاعت الألف والف صغير كما يقال، الله أعلم ألف ولا ألف. ما هو الجدع الغبي بتاع الرياضة اللي كان اسمه قداسي نسبت إليه كتب وفلسفات ومؤلفات وروايات، كان بيألف روايات كما قيل. خشيم ده كان بيألف وكده. فالشاهد انه هو قيل بانه تخيل ان فيه دور ويبحث عن بطل، ما هو ايه يعني، فيه زعامة تحتاج زعيما. انا لها، انا ابو الحسن. اذا قال قوم من فتن يقول لك ولا قضية ولا ابا حسن الله، انا ابو الحسن، يعني هو من قبل ما يتولد زعيم. الشاهد يعني حكاية انه بقى ده شبيه برأي المخالفين، لان العادة البطل وبعدين يمارس دوره. على كل حال احنا مش في السياسة بس كده يعني على لساني. فيقول لك ايه ده منافي للضرورة، ان المعدوم مش بس يوجد نفسه الاول، قادر على ايجاد غيره. في عاقل يقول بكده؟ فقال ان ده مصادم للضرورة، من القواعد العقلية او القواعد الرسمية لعلم اداب البحث والمناظرة، إن الاعتراض على ما تقتضيه الضرورة مقررة ما ينفعش فيه الاستدلال خالص، لا القائل بالضرورة يطالب بدليل ولا يجوز للمستمع أنه يعرض ما دام انقدحت له الضرورة. إذا كان ليس مقتنعش دحى لكن يبقى عارف أن ده حكم ضروري تقتضيه ضرورة العقل والواقع ونقشه يبقى مكابس للبعيد. شئت فده مناقضة للضرورة ومعارضة له، فلا يعد معارضة وإنما يعتبر مقابلة ولا منع ولا معارضة. فالمنع الذي أوردتموه على وجوب تقدم العلة الموجدة على معلولها بالوجود ده مش دعواهم، ده دعوانا نحن وهم يعترضون عليها، هو مندفع لكونه مصادما للضرورة فيكون مكابرة. والفرق بين صورة النزاع اللي هي ايه العلة الفعلية والصورة اللي تم السكن بها اللي ايه العلة القابلية، والفرق بين صورة النزاع التي هي العلة الفاعلية وبين ما جعلتموه مستندا وهو العلة القابلية والمقومة بين قد انكشف، اظن انا كشفته لك بالتحديد، وهو ان العلة القابلية تقبل وصف، تقبل عرض يحل فيها والوصف يقوم بها، انما مش ضروري يكون كالعرض، يعني العرض اذا انقطع مات الجوهر نفسه، لازم نتوالى عليه اعراض. انما الاستحاله باقي باخذ شطر تاني مثلا زي فكره الماده والصوره جامعة. وكذلك في الفاعل برضه يحل فيه وجود، انما يتوجدون مع بعض والعقل يتخيل ان المحل اسبق والحال جه طلع عليه كده، لا انما حتى لو توجدوا مع بعض زي بعض او الاجزاء والكل بنشوفه بتركبه مع بعض، انما عشان واحد يكون معدوم والتاني مع بعض على الاقل، لكن في ذكاء لا ده لابد يكون سابق وسابق بالوجود لانه هو فاعل يعني يعطي الوجود، ما كانش هو موجود يبقى يعطي الوجود من ايه؟ الكلام العادي اللي بيقول ايه؟ فاقد الشيء لا يعطي، مديني كده ماليش حاجه. الكلام كله يا مولانا في الوجود الخارجي. في الوجود كله باطلاق. هنا كده. لان احنا بنقول المغايره بينه من فكرة المغايرة، يعني ان الاثنين الوجود الذهني والوجود الاثنين، خد بالك انا في الاستدلال، انما هنا التركيز على الوجود الخارجي في الاستدلال هي. لكن النظرية قائمة على ان الاثنين الوجود المطلق لازم يسبق يلحق مغاير وعين الذات، ادي الخلاف معنا بس، فدي الخلاصة وده السبب يطولك انت بقى سجله زي ما تشوف. بين قد انكشف عنه غطاؤه فلا يستلزم جوازه جوازه، يعني لا يستلزم جواز تقدم العلة القابلية على معلولها بغير الوجود جواز تقدم العلة الفاعلية على مفعولها بغير الوجود، لا لازم يقدم بالوجود كما المغير قل بالوجود اصلا، لانه هو ان ما كانش متمتع بالوجود فلا يوجد غير، اذ مرتبة الايجاد لاحقة على مرتبة الوجود. فلا يستلزم جوازه جوازه اي جواز المستند، عرفت انت المستند بتاعهم بتاع القابلية، جواز المتنازع فيه وهو الفاعلي. فلم يبق فيما ذكرناه من الحاجات اللي انا كاتبها هنا اقول لك عليها، عند كلمة فالمنع انا كاتب على الهامش نتيجة الحوار، وبعد كده عند كلمة فلم يبق فيما ذكرناه نادي او نهو الضمير هنا الميم قول الحكماء. أنا كاتب هنا أصابها إذ هما في شأن الوجود بالنسبة إلى المتقوم متقابلان لا متماثلان. يعني أنتوا هذه حتة أنتوا جمعتم بين مختلفين وتقيسون مع الفارق. واضح؟ يقول لك الشاعر العربي أيها المنكح السريا سهيلا أمرك الله كيف يلتقيان في سهيل ده نجد الناحية الشمالية والسريا كده جهة اليمن. أمرك الله كيف يلتقيان هي شامية في هي اللي ايه هي يمانية ولا ايه اذا ما استهلت وسهيل هي يا شيخ هي شآمية اذا ما استهلت وسهيل اذا استهل يمانية. يعني ده واحد اللي جمع الشام على المغرب واحد يمني واحد. وأظن في هذه القصيدة وفي غيرها حاول تتحقق بيقول هوايا شآمي يعني أنا محبوبتي في الشام. أنتم معنا؟ ربنا يرفع الغمة عن الشام. هوايا شآمي وترنو بطرفها لبرق إذا لاح العشي يماني. أنا سبت ابنها الصغير ناقة هناك في اليمن ابن الرحيل فهي كل شوية وترنو بطرفها لبرق إذا لاح العشي يماني هوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى وإني وإياها لمختلفان. هذا العربي الصحيح رقة ودقة. يقولوا بلوشستان دي عرب على الأقل هم من عندكم وأثروا في عمان لغاية دلوقتي في علاقة سياسية بين عمان وبلوشستان. تعرف قد لا تعرف أنا أعرف لأن فقد الأوقات كان حاكم عمان يحكم بلوشستان ويحكم مدغشقر. في يوم من الأيام لما كان العرب عرب ما علينا مهم من المسلمين يكونوا كويسين. فما جعلتموه مستندا للمنع وهو العلة القابلية والمقومة. الفرق بينه بين قد انكشف عنه الغطاء غطاؤه فلا يستلزم جوازه جوازا أي جواز المستند جواز المتنازع فيه. فلم يبق فيما ذكرناه نحن معاشر الحكماء. أنا كاتب هنا ضمير المتكلمين ضمير جمع للحكماء. فلم يبق فيما ذكرناه اشتباه أصلا. وثالثها ثالث الآراء أو الفرقة الثالثة التي قالت إن الوجود والماهية متغايران في كل شيء في الواجب والممكن على السواء حتى في الذات الإلهية. قالوا بذلك واعتبروا إن هم الأخص وصف الذات هو إيه في خلاف في هذا المسألة. وأشهره إن المعتزلة تقول القدم والأشاعرة يقولون أو أكثرهم الفاعلية أو الخالقية القدرة على الإيجاد. هذا هو أخص الوصف لله. أخص الوصف يعني الشيء في أوصاف مشتركة. يعني النبي نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم وهي أسماء إلهية لكن هي في في الذات الإلهية بمعنى وفي الخلق بمعنى آخر. لكن في أوصاف لا يمكن إطلاقها على البشر فيه. فالوصف اللي هو ما يصحش أن يتصف به غير الله هو عند المعتزلة كده، عند الأشاعرة الخلق أو الفاعلية، ويقال إنه الوجود، الوجود الأصلي. الإيجاب يعني يكون واجب في ذاته وموجب لنفسه، يعني لا يحتاج في وجوده إلى غيره، فهي تؤول إلى الغنى أو الاستغناء على غيره. ماشي. فأي الأوصاف هو؟ أم يدعون في سفير نسبة من الكلام لا يمكن توظيفه، لا يمكن توظيف نتائجها اللي هي الفلسفة في خدمة قضايا كبرى في أصول الدين، توظيف نتائجها اللي هي الدراسة الكلامية ولا الفلسفة. وجود الله وإثبات المعاد تشعر لك على كل حال العلوم التطبيقية، أي علوم تطبيقية وغيره الذي تنبني على نظرة كونية. فالنظرة الكونية للدين الإسلامي يعني الناس اللي بيشتغلوا فيه يقول لك التصور الإسلام للكون والحياة والإنسان، ما هو داخل عن الفلسفة. وحتى الفلسفة اللي ينظر ما تقرأ في الكتب الجديدة كلها يقول لك كوزمولوجي وفلان، يعني رؤية فلان للكون، كوزموس يعني الكون، الكوزمولوجي يعني علم الكون، فهي رؤيته للكون الذي نحن فيه. تسمي عقيدة، تسمي فلسفة، تسمي أي حاجة، لازم يوجد رؤية ثم تنبثق عنها العلوم التطبيقية. فإذا قلت إن في رؤية خاصة للإسلام أو للعلم ده عن الوجود والكون عشان تفهمها بتقارنها بالرؤى الأخرى وتبين ما بينهما من فرق وفضل، أيهما أحسن؟ بس الحكاية. فالكلام ده يبدو غير مطلوب، لكن عند اللي عايز يعمل حاجة في المسألة هو مطلوب. ولذلك كل من اشتغل بالتجديد ولم يطلع على العلوم القديمة التراثية كان تجديده فلسو. ومش ضروري أضرب أمثلة، فهناك أمثلة، إما مش ضروري دلوقتي عشان ما بقاش يعني. والله أعلم، مش عارف أنا شلت سؤالك ولا لا. الشاهد إن الوجه النظر الثالثة الوجود غير الماهية، يعني فيه مفهوم يتوجد الأول كده ثم يطرأ عليه الوجود. فحتى مفهوم الإله أو مفهوم يعني فكرة، فكرة فين؟ في المخ، في الذهن. يعني كأن برضو الرأي ده لازم يكون مبني على القلب، الوجود الذهني، يعني الحاجة تتوجد في الأذهان. انت معانا حضرتك؟ اللغة واضحة؟ هقول لك حاجة اهو. الله، ده المتكلمين ما كانوا يعترفوا بالوجود الذهني. الوجود الحقيقي اللي هو يسموه الأصلي هو ده، وانا وانت، إنما الصورة المنطبعة دي ظلية، ظلي، سواء قلت في الأذهان يعني جوه الدماغ في المعرفة، أو على اللسان يعني البيان والشرح لهذه الصورة، وأنا أعرف إن في دماغك صورة ذات، بعد ما تقول لمستوى تاني لوجود الظلي، أو تسجلها بقى للأجيال على البنان. ففي وجود في الأعيان، شوفوا الكلام، ووجود في الأذهان، ووجود على البنان ولا على اللسان، وبعدين وجود على البنان بالكتابة والتسجيل والتدوين. كل ده ما كانوش الوجود الحقيقي الأصلي عند المتكلم هو ده، ما تقول الإشباه. الحاجات الثانية دي ليست إلا آثارا للوجود، ما هيش وجودات. لكن اللي بيعترف بالوجودات دي الحكماء متأخرون متكلمين قبلوا هذه الفكرة. أما تقرأ الغزالي يوما بعده أبسط كتاب تشوفه إلا هو المقصد الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، هتلاقي في الصفحات الأولى الثانية أو الثالثة الوجودات الثلاثة دي أو الأربعة. هو بيتكلم عن الاسم والمسمى، وهو بيتكلم عن مغايرة الاسم والمسمى في أوائل الكتاب كده، ما مش فاكر هو بيتكلم عن إيه. فوافقه المتكلمون بعده ومشوا على القبول بفكرة الوجود الذهني. لكن لما يقولش الوجود الذهني يصعب عليه ان يقول ان فيه ماهية وحدها كده، وهما هي يعني مفهوم معنى مفهوم. المعنى والمفهوم ده تقول فيه في عند الادراك ودمويه مدركون من قبله ويبصوا للعالم من حوله وياخذوا عنه فكر معنى. ولكن دي حاجة، وتحقق الفكرة في الخارج حاجة، مش ضروري يقترنان. قد يكون فكر جديد لكن سلم به المتكلمون المتأخرون، بس ما يصحش لحد يقول به إلا إذا كان يقبل فكرة وكل زي. لكن في المسألة في تفصيل وتنبه، هل يمكن خذ بالك هذه المغضلة والفكر جاي على ماشي كده لكن دقيقة. الله، في حاجة هتلاقيها عند الناس الأذكياء دول المتكلمين وفي علم النفس الحديث، مش في حاجة اسمها الانتباه؟ مش كده؟ وعتبة الانتباه ببساطة، الانتباه يعني فكرة في دماغك بس انت واعي بيها. تمام؟ ما فيش دماغ لعاقل ساكت أبدا، فيه تيار أو سيال متواصل من الأفكار. مش مصدقني شوف نفسك لما بتقلق بالليل، ليه؟ متحاسب زي ما بيقول، متحاسب يعني السيال ده بيفرض نفسه عليه. النوم رحم، كان مثلا ست بتاعت ولا انت صاحي لسه؟ والله ما انت لسات منه، مع ان حاولت انام من الواحدة بس ما انت شو لسات منه، هي تقوم شوية تلاقيني مثلا. انما ان في سيال دائما فيه يقرأ منه، لكن مش كل ده في مستوى الوعي. الوعي يعني انت عندما تدرك ما في رأسك وتعيه. شوف مثلا سورة طه يقول لك يعلم السر واخفى، وفي شيء علم وفي سر، يعني هو موجود في نفسك وانت واعي به بس مش عايز تقوله للتنين. ولكن في ما واخفى من السر اللي هو موجود في نفسك وانت نفسك مش عارف، لكن هو سبحانه وتعالى عارف كل ما في الصدور والضمائر. تمام؟ اذا ممكن اعتبار السيال الذهني ده خارج يا سبحانه. ولما انت تدرك ما فيه يبقى انت تدرك حاجه موجوده في مكان ما. هل انت فاهمني؟ اصل هنا الفرق بين الشعور بالشيء والشعور بذلك الشعور. وهو ده الفهم من النفس، ان الحاجة ما هي موجودة لكن الوعي بها. وفي نظرية حديثة جدا يسمى نظرية الاطار او حاجة زي كده، يعني انت موجود اهو. طب انت واخد بالك من الركن اللي هناك ده؟ هو موجود لكن انت مش ملتفت ليه. لأنه قلت لكم لو سألت كل الحاضرين بعد يخرجوا من هنا كم عمود جوه يمكن ولا واحد يجاوب. لم يوجه انتباهه إليه، لكن هو يبص وهو شاف الأعمدة من كده حوالي كمان ساعة. هذه احنا بنتردد بهذا 7 سنين. فكرة الكونسنس والسبكونسنس تمامنا في الانجليش سب ده ما تجيها طابع فكري، لكن عند علم النفس هو الشعور والوعي. في شعور وشعور بذلك الشعور زي ما عبرهم، حتى يقول لك في عتبة وعي، يعني الحاجة اللي يبدأ عند الوعي وفيه دائرة لهذا الوعي لا تعكس الواقع كله، إنما تعكس ما توجه إليه الانتباه، ولكن هو موجود. يعني من الجائز إنه أنت شفت وطبع في دماغك بس مرة مش كتير، بتبقى ذهنك مشغول بحاجة واحد أنت سمع كل حاجة بس مش فاهم، لم تلقي إليه بالا. أعرته أذنا غير صاغية، مش كده؟ تذكر انك سمعته وانت فهمته بس ما قلتش عليها ولا رديت عليها. واضح الفرق؟ فما تقوليش ان لازم يعترفوا بالوجود الذهني، هم حاسين ان في حاجتين بس هم كانوا حريصين على ان الوجود الحقيقي المخلوق ده والمستفاد من الخالق معطي الوجود سبحانه وتعالى، وأما الأشياء الأخرى مستويات ظلية أو تبعية أو آثار. بس في الآثار يمكن التمييز بين دائرة الوعي ودائرة الشعور، أو ما نسميه ذهن بيشمل كل الشعور، وما نسميه وعيا أو فكرا وهو بعضه. والله أعلم، أنا بحاول التمس يعني ونقرأ. هم بيقولوا الساعة 11 لكن نروح بعد ما نصلي. كل ما نخلص من حاجة نخش. وثالثها، ثالث الآراء في أمر الوجود والماهية، أنه ضمير الوجود زائد على الحقيقة ويقصر على المهي في الواجب والممكن جميعا. فها هنا اسم الموضوع إلى بحثين، والبحث الثاني هيبقى هناك 156. شوف كم حالة 14 صفحة ولا مش عارف كام، هذا 15 صفحة في المبحث الأول، وبعدين يجي الثاني وبعد السهار يبالغ ساعة واحدة، وبعدين يتشل الاثنين. فها هنا بحثان. فالأول البحث الأول أنه يعني الوجود واضح زائد على الماهية. طب ليه؟ لوجوه أربعة، يعني لأدلة أربعة. فتكتب على السطر الأول من صفحة 142 الدليل الأول لمين؟ لمذهب التفرقة في كليهم، يعني في الواجب والممكن. تفرقة يعني الوجود غير الذات، الوجود غير الماهية، في الممكن والواجب إليهم. فده الدليل الأول، لأنه في 3 أدلة أو 4 أدلة. غيرها ولا مفهوم زائد عليها عند هؤلاء إنه زائد، وما لم زائد يبقى غير. زي عندنا زائد بس لا هو لا، لأنه اللي مش زائد يكون عينها أو جزءها. إنه مش كان زائد يبقى غير قطعا. يمكن الاحتمالات هي الآتي: إن يكون غير الذات، يكون عين الذات، يكون جزء الذات، بس لا قائل بالجزئية. إنما الاحتمالات العقلية ممكن جزء الذات. فالذي يقول إنه هو عينها يعني هو كل الذات والذات نفسه، واللي يقول إنه الجزء يبقى ما قالش المغايرة الكاملة على الأقل. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عينك وضاح كده من الها أصل الفجر ولبت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وخفنا مش حنصفنا وكفينا. الله الله